بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي إسحاق محمد، الإمام أبي إسحاق محمد بن أحمد بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، ولا زلنا نعرض للمقدمة التي كتبها فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه على هذا الكتاب الذي حققه جزاه الله خيرا، وكتب له هذه المقدمة التي بين فيها التعريف بابن مندى وما اشتمل عليه كتابه والمنهج الذي صار عليه يرحمه الله، حيث انتهينا إلى قوله رحمه إلى قوله جزاه الله خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ دكتور علي بن ناصر الفقيه غفر الله له ولوالديه في مقدمة الكتاب: موقف ابن مندى من هذه المذاهب والأفكار، يعني المذاهب التي انتشرت في زمنه وقبله كمذهب المعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج، وكلهم له مقالات فيما يتعلق بالإيمان وبالتوحيد وبالأسماء والصفات وبأفعال العباد وغير ذلك، وهي تخالف المنهج الذي سار عليه السلف رحمه الله من أهل السنة والجماعة، حيث إنهم يؤمنون بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، ولهم مواقف معروفة مشهورة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. ولما كان أصحاب هذه الفرق تخالف منهج أهل السنة والجماعة بينها علماء السلف وناقشوا آراءهم وردوا عليها بما ينبغي أن يرد به عليهم. نعم. قال: وفي عصر ابن مندى صاحب هذه الترجمة كانت تلك المذاهب والعقائد المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أوجها، وقد كان للعلماء الذين سبقوه الدور البارز في صد تلك الشبهة والعقائد الفاسدة، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رضي الله عنه، إمام أهل السنة وقامع البدعة، والذي أيد الله بثباته كتابه العزيز. وهذا عندما امتحن رحمه الله سبحانه وتعالى من قبل القائلين بخلق القرآن والزاعمين أن كتاب الله وأن كلام الله مخلوق، وقد تصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله ورد عليهم بتلك الشبهة وبين أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وأنه جل وعلا كلامه صفة من صفاته ليس بمخلوق، وناقشهم في ذلك حتى رد الله سبحانه وتعالى بدعتهم وأقيمت عليهم الحجة. وكان للإمام أحمد موقف يذكره له الناس، ويذكره له التاريخ، ويذكره له أهل السنة والجماعة. نعم. قال: فقد دحض شبه المعتزلة وانتصر الحق على الباطل، ومثله الإمام البخاري والإمام ابن خزيمة. وهكذا الإمام البخاري في مسألة خلق القرآن وفي مسألة اللفظ بالقرآن، وهكذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله في مسائل الأسماء والصفات. نعم. والدارمي وكذا الإمام الدارمي رحمه الله، وهكذا الإمام الدارقطني، وكلهم أهل السنة، وكلهم من علماء أهل السنة والجماعة. نعم. وغير هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة ممن نصر الله بهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحين جاء الإمام الحافظ بن مندى وعقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو من أعلامهم، أدلى بدلوه مع هؤلاء الأئمة دفاعا عن كتاب الله وسنة، وذلك من خلال تأليفه الكتب المفردة في هذا. فله كتاب في الإيمان، أصول الإيمان، وله كتاب في التوحيد وهو الكتاب الذي بين أيدينا، وله كتاب في الرد على اللفظية، وله كتاب في بيان أسماء الله جل وعلا وصفاته، وغيرها من الكتب التي تبين مذهب أهل السنة والجماعة وتوضحه وترد على الشبه التي أثيرت حوله. نعم. وهو من أعلامهم أدلى بدلوه مع هؤلاء الأئمة دفاعا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقياما بما أوجبه الله على العلماء من بيان الحق والدعوة إليه، لأن الطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريفهما وتأويلهما وهو طعن في الإسلام وهدم لقاعدته الأساسية، لأن كل مؤول لنصوص الكتاب والسنة لا يمكنه أن يقيم أي حجة بدليل سمعي على ملحد في دين الله، لأنه يؤول ويحرف دليله السمعي بمثل ما عمل هو في الأدلة السمعية. وهذا هو الطريق والشبهة التي سلكها أهل البدع، حيث زعموا أن الأدلة العقلية هي التي توجه الأدلة السمعية، فكانوا يحرفون الأدلة السمعية بدعوى أنهم يؤولونها ويصرفونها عن ظاهرها، ومن هنا دخلوا على أهل السنة والجماعة. لكن الله سبحانه وتعالى قيض لعلماء أهل السنة والجماعة، قيض علماء أهل السنة والجماعة بالرد على هؤلاء، فلم يقبلوا منهم مبدأ التأويل ولا مبدأ صرف الكلام عن ظاهره، وحملوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله على ظاهره الذي يفهم منه. وأما كيفية الأسماء والصفات فقد وكلوا أمرها إلى الله جل وعلا، لأنها فرع عن تصور الذات، وحيث إن الله سبحانه وتعالى حكم في مسألة الأسماء والصفات والذات بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكذلك ينبغي لنا أن نفهم هذه الأسماء وهذه الصفات بأنها أسماء وصفات اتصف الله تعالى وتسمى بها، وهي تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وأننا ندرك بأن حقائق هذه الأسماء وهذه الصفات هي تليق بجلاله ويعجز عن إدراكها المخلوقون، يعجزون عن إدراكها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم. إذ ليس تأويل أو تحريف زيد من الناس لنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأولى من تحريف عمر الله، والدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الجهاد في سبيل الله تعالى. لذلك فقد ألف كتابا في العقائد بين فيها الحق. ألف كتابا ولا كتبا؟ لذلك فقد ألف كتبا. ألف كتبا لأنه أكثر من كتاب. لذلك فقد ألف كتبا في العقائد بين فيها الحق الذي يجب على المسلم اعتقاده، ورد شبهة المبطلين، وبين زيفها ودحقها بالنصوص الشرعية من كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة، مؤيدا ذلك بأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم إلى عصره الذي عاش فيه. ومن تلك الكتب كتاب الإيمان الذي رد به على الجهمية والمرجئة والكرامية وغيرهم ممن خالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين زعموا أن الإيمان هو التصديق، وأنه فرقوا بين القول والاعتقاد والعمل، وادعوا أن مجرد التصديق كاف في إثبات الإيمان. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد وينقص بالطاعة وبالمعصية، وأن مجموع ذلك هو الإيمان، وأن النقص في واحد منها نقص في حقيقة الإيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة، وأن ما زعمه الجهمية أو غيرهم من التفريق بين الاعتقاد والقول والعمل إنما هو أمر مبتدع مبتدع محدث يتنافى مع ما جاء به الإسلام. نعم. قال: مما خالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الإيمان، وقد كان الكتاب من أشمل ما ألف في هذا الباب من كتب السلف، إذ شمل أكثر من 100 فصل، كما احتوى على 1085 حديثا وأثرا، وقد وفق الله تعالى لتحقيقه ونشره. يعني هذا ما قام به فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه، حيث اشتغل على إخراج هذا الكتاب بعد تحقيقه ودراسة نصوصه، وأخرج هذا الكتاب وسماه بأصول الإيمان أو كتاب الإيمان لابن مندى، وأكرمه الله سبحانه وتعالى حيث حصل به على درجة الدكتوراه في الجامعة، والكتاب قد طبع ونشر وانتفع به كثير من المسلمين، فجزاه الله عن الإسلام وعن المسلمين خيرا وجعله في ميزان حسناته. نعم. قال في الحاشية يا شيخ: طبعت المجلس العلمي طبعت المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية عام 1401 بتحقيقنا، أي بتحقيق فضيلة الدكتور ناصر علي بن ناصر الفقيه. نعم. اثنين: كتاب الرد على الجهمية، وهذا أيضا من الكتب التي طبعت واشتغل عليها الشيخ علي ناصر الفقيه. ثلاثة: كتاب في الرد على اللفظية. أربعة: وهذا الكتاب في يعني شبهة، وهو في الشبهة التي يقولون فيها لفظي بالقرآن مخلوق، حيث إن فيها شبهة، وأن الإمام أحمد رحمه الله كان ممن رد وأبطل هذه الشبهة، وبين أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق، ودفع هذه الشبهة، وهي أن تلفظ الإنسان، لأن الإنسان لفظه مخلوق لكن لفظه لا يسمى قرآنا، حتى يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق، وهم يريدون بذلك أن ينتهوا إلى دعوى أن القرآن مخلوق. نعم. أربعة: كتاب في النفس والروح. قال: أما كتاب الرد على اللفظية وكتاب النفس والروح فلم أعثر عليهما، يعني من الكتب التي فقدت. أيوة. ولعل الله ييسر ويبعث من يجدهما ويظهرهما للمسلمين. قال: وله مؤلفات أخرى في الحديث والتفسير والمصطلح والتاريخ، فقد ذكرت ذلك في تحقيقي لكتاب الإيمان، انظر صفحة 62 من المقدمة. قال: أما كتاب التوحيد الذي بين أيدينا فيقع في 7 أجزاء، قد اشتمل على 246 فصلا، شملت 916 حديثا وأثرا، كما أن المصنف أكثر الاستدلال بالآيات الكريمة في جميع فصول الكتاب، لا سيما في قسم الوحدانية في الربوبية، مستدلا بها على الوحدانية في الألوهية. وسنورد بعد قليل وصفا مفصلا للكتاب وما اشتمل عليه من مباحث في هذا الجانب المهم من مباحث العقيدة التي تهم المرء المسلم، ألا وهو توحيد الله عز وجل. لأن السلف رحمهم الله يقسمون التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، ويستدلون بهذا النوع من التوحيد على توحيد الألوهية، لأن الله تعالى الذي انفرد بتوحيد الربوبية دلنا بهذا على توحيد الألوهية، إذ هو بمثابة النتيجة للإيمان بتوحيد الربوبية. ثم توحيد الأسماء والصفات، ولكن الشيخ ابن مندى رحمه الله جعلهما نوعين، جعل الأسماء نوعا والصفات نوعا، ودرس كل نوع مستقل. ومن بعده من علماء السلف جاءوا واعتبروا هذا نوعا واحدا وهو الأسماء والصفات، وجعلوا أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. واعتبروا أن توحيد الألوهية هو المحك في الإيمان، في إثبات الإيمان أو رده، وأما توحيد الألوهية فهو مقدمة، توحيد الربوبية فهو مقدمة بين يدي توحيد الألوهية، لأن الرازق الخالق المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع لم ينكره أحد من المخلوقات، حتى المشركين والكفار يثبتونه لله سبحانه وتعالى. لكن مجرد إثبات توحيد الربوبية لا يكفي في وصف الشخص بأنه مؤمن وبأنه مسلم، وإنما لا بد أن ينضم إلى هذا النوع توحيد الألوهية الذي فيه الخضوع وإثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى، وإثبات العبودية لله سبحانه وتعالى، والعمل على تحقيق الإيمان في هذا النوع، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن الكل أو أن جميع المخلوقات يسلمون ويؤمنون بتوحيده الربوبية، لكنه لم يكفي. وهذا ما حدث منهم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بتوحيد الإلهية قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء يراد. فلم يقبلوا أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالإلهية، والله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم كونهم يعترفون بتوحيد الربوبية، وكانت الخصومة بين الأنبياء والأمم في توحيد الإلهية. ولذلك من آمن واعترف بتوحيد الإلهية كان مؤمنا، ومن لم يؤمن وجحد لا يعتبر مؤمنا وإن أقر بتوحيد الربوبية. نعم. قال: هذا وقد شمل الكتاب أقسام التوحيد الثلاثة التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد بحث المصنف توحيد الأسماء مستقلا، ثم أتبعه بتوحيد الصفات بحيث جاءت الأقسام أربعة. قال: وقد أطال المصنف النفس في مبحث الربوبية مستدلا به على توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه النزاع بين جميع الأمم وأنبيائهم، وكذلك توحيد الأسماء والصفات وذلك للخلاف الناشئ في ذلك بين الفرق الإسلامية بما أدخله أعداء الإسلام على المسلمين في عقائدهم بقصد تفريق كلمتهم وتمزيق وحدتهم التي يجمعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه بقبول آرائهم في تحريف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصل أعداء الإسلام إلى أغراضهم، وبذلك يفرقون وحدة الأمة الإسلامية، وقد وصلوا إلى ذلك. كما أشار المصنف إلى توحيد الربوبية بالتصريح مرة أخرى في آخر الكتاب، موردا عليه الأدلة من الكتاب العزيز وأقوال السلف، ولم يطل البحث هناك لأنه أورده لمناسبة اقتضت ذلك، ولأنه موضع اتفاق بين الأمم. يعني توحيد الربوبية موضع اتفاق بين الأمم، حيث كلهم يؤمنون به. نعم، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، ولأنه موضع اتفاق بين الأمم، إلا من شذ فجحد بلسانه وقلبه وقلبه متيقن بالحق، كما قال تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، وقوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال عمن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني هم معترفون بذلك، لكنهم يجحدون بها ويزعمون أن آلهتهم لها تأثير في هذه المخلوقات، ومع ذلك هم يعلمون يقينا أنها لا تأثير لها، وأن خالقها هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والناظر في كتاب الله عز وجل بعين البصيرة سيجد أنه لم يرد ذكر توحيد الربوبية في كتاب الله عز وجل إلا استدلالا به على وحدانيته سبحانه وتعالى في العبادة. يعني أن الله سبحانه وتعالى أقام الأدلة والشواهد من أفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ليؤكد بها أن من يفعل هذه هو الذي يستحق العبادة، فهي إذن أدلة ووسائل لإثبات توحيد الألوهية. نعم. قال: وذلك لإلزام المشركين لاعترافهم به، فيلزمهم أن يوحدوا الله في العبادة وأن لا يعبدوا معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله خالق السماوات والأرض، وأنه المحيي والمميت، والذي يؤمن به الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يدخلهم في الإسلام. يعني هؤلاء الذين بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إليهم من كفار قريش وغيرهم، هم يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكنه لم يكفي في اعتبارهم مسلمين حتى يؤمنوا بتوحيد الألوهية. نعم، لم يدخلهم في الإسلام، وذلك لإنكارهم توحيد الألوهية، لأنه حينما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، قالوا كما حكى الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق ذلك، وهم مقرون بأن الله هو خالقهم ورازقهم هو خالقهم ورازقهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع الهجري سنة 310، يعني مني ولد سنة 310 وتوفي سنة 395. وفي الحقيقة أراد الشيخ جزاه الله خيرا أن يشير إلى شبهة أثيرت في هذا الزمان وفي هذا العصر من بعض أهل الكلام ومن بعض أصحاب الآراء المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. زعموا أنه لا فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من آمن بتوحيد الربوبية يكفي إيمانه، وادعوا أن هذا هو منهج السلف. وزعم بعضهم بأن أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي عاش في القرن الثامن، ثم تبعه بعد ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والذي عاش في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر على هذا التقسيم، وأنه تقسيم مبتدع هكذا زعموا. ورد الشيخ عليهم ردا واضحا بينا مبطلا ما زعموه، ذلك أن هذا الإمام ابن منداه، وهو من علماء القرن الرابع عشر، من علماء القرن الرابع، حيث ولد سنة 310 وتوفي سنة 395، ألف كتابا وقسم فيه التوحيد إلى هذه الأقسام. وهذا هو منهج السلف الذي سار عليه السلف في ذلك الزمان منذ القرن الثالث عشر، منذ القرن الثالث، حيث كان الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام ابن خزيمة والإمام الدارقطني والدارمي وغيرهم، كلهم كانوا يقولون بهذا التقسيم. وهذه الدعوة التي ادعوا أنها مبتدعة هي الدعوة المبتدعة، وما زعموا من أن التوحيد يكفي أن يقسم إلى قسمين، هذه هي الدعوة الباطلة. وبعضهم كتب كتابا وادعى فيه هذا الأمر ونشره في أوساط مجتمعهم، وقالوا إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة ابتدعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. في كتابه الذي كتبه في الأصول الثلاثة، أو الكتاب الذي كتبه في كتاب التوحيد وغيرها من المؤلفات التي ألفها رحمه الله، ورد بها ردا واضحا بينا بأن هذا ليس هو أول من قسم التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك علماء السلف، والذين كانوا منذ القرن الثاني والثالث والرابع مشيرا إلى ما كتبه الإمام الشيخ ابن منده. نعم. قال: وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فبدأ بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلا به على توحيد الله في الألوهية، ثم ذكر عنوانا لتوحيد الأسماء، ومنه دخل في توحيد الألوهية، وذلك من الفصل 42 إلى الفصل 50، ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم اتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلا عن أسماء الله عز وجل، ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب، ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب. وهذا التقسيم الذي شمله هذا الكتاب ردا على أبي حامد ابن مرزوق الذي يقول في كتابه المسمى التوسل بالنبي وجهالة الوهابين إن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والقول بأن المشركين كانوا مؤمنين بالأول دون الثاني ولم يدخلهم في الإسلام أن ذلك بدعة ابتدعها ابتدعها ابن تيمية. هذا ما ذكره من سماه بأبي حامد بن مرزوق. أيوة. وهو شخص مجهول كما علق على ذلك الشيخ. ايش قال فيه؟ قال: وقلده فيها محمد بن عبد الوهاب في الحاشية، ذكر انظر صفحة 20 وما بعدها من هذا الكتاب، وهو طبع حسين حلمي بن سعيد اسطنبولي سنة 1396 اسطنبول تركيا ألف هذا الكتاب. نعم. وذلك لأن ما ذكره أبو حامد بن مرزوق في كتابه هذا لم يأخذه من سماه التوسل بالنبي وجهالة صلى الله عليه وسلم. نعم. وجهالة الوهابين. وجهالة الوهابيين. يعني أو جهالة الوهابي. نعم. ويريد به محمد بن عبد الوهاب يعني الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. نعم. نعم. وذلك لأن ما ذكره أبو حامد بن مرزوق في كتابه هذا الذي لم يأخذه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن إقرار المشركين بأن الله خالق المخلوقات، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وهذا استدلال من بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يعني إذا كان الذي خلق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، إذا فكيف تعبدون مع الله غيره؟ ولا ينبغي لكم أن تعبدوا مع الله غيره، بل لا بد أن تؤمنوا بالله وحده الذي خلق السماوات والأرض. نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر. يعني هؤلاء الذين تدعون من دون الله هل هم الذين خلقوا حتى يكون لهم التأثير والاستحقاق، أم أن الله الذي خلقه هو الذي يستحق العبادة؟ نعم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فإذا كان ليس لهم أثر في ذلك فالذي ينبغي أن يعبد هو الله سبحانه وتعالى. قل حسبي الله عليه يتوكل، يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى الذي أتوكل عليه ولا أتوكل على غيره. نعم. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومع هذا الإقرار فقد أخبر تعالى أنهم كفار بالله وبرسوله لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية وهو أن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده. قال تعالى مخبرا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما من السنة فقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق كما ترى على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني حتى يشهدوا بأن الإله المستحق للعبادة هو الله، ولا يكفي أن يقولوا بأنه هو الخالق الرازق لأن هذا متعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. والمطلوب من الناس أن يؤمنوا ويعترفوا بأنه هو المستحق للعبادة. نعم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وحسابهم على الله. وحسابهم على الله. فكيف يكون ذلك بدعة ابتدعها ابن تيمية وتبعه عليها محمد بن عبد الوهاب؟ نعوذ بالله من عمل القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.